كروجاي النظام الجديد لا مجاعة ولا حروب وشبح الموت يصير بعيد يا شعوب الأرض افرحي بالحرية تبرجحي صار الكون رعي وحدي للراعي الوحيد صار الكون رعي وحدي للراعي الوحيد قالوا رح يجتمعوا بكرة وجاي شرنا بر